بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر ربيع الثاني من عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي لنواصل القراءة والتعليق على كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو شرح لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: ابن حسن، عبد الرحمن ابن حسن وليس الحسن، أحسن الله إليكم، للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة، لأنهم مخلوقون فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه، فلأن لا ينصر غيره من باب أولى، فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. والدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر الآية وأمثالها في القرآن العظيم. نعم. هذا الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله وترجم له بهذه الآية، ويقول تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية تبين الحجة على المشركين الذين يعبدون المخلوقات، وهذه الآية فيها دليل وتعليل لحرمة عبادة غير الله والإشراك بغير الله. فهنا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. فهؤلاء هذه المخلوقات التي تدعى وتعبد من دون الله هي لا تخلق شيئا وهي مخلوقة. قال: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فمن لا يخلق لا يكون معبودا ولا إلها ولا ربا، ومن هو مخلوق لا يصلح أن يكون مثل الخالق. فالمخلوق مربوب، المخلوق عاجز ضعيف حادث، فكيف يدعى؟ كيف يسأل؟ كيف يتوجه له بالعبادة؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ومعلوم أن في القرآن أدلة كثيرة تأتي في سياق تقرير توحيد الربوبية للاستشهاد به على توحيد الألوهية. وهذا هو معنى قول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، أي أن من أقر بتوحيد الربوبية فإنه يلزمه أن يوحد الله عز وجل في إلهيته فلا يعبد إلا الله، ومن انتفت عنه الربوبية فبالضرورة يجب أن تنتفي عنه الألوهية. من لم يكن ربا فلا يصلح أن يكون معبودا، فمن لا يخلق لا يعبد، من لا يخلق لا يعبد، فكيف يجعل شريكا للخالق البارئ سبحانه وتعالى؟ قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق شيئا، وهذه نكرة، فهم لا يخلقون أي شيء لا صغير ولا كبير، وهم يخلقون أي هم مخلوقون، والمخلوق لا يصلح أن يكون شريكا للخالق. ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نصرا، فمن لا يستطيع النصر فكيف يستنصر؟ من لا يقدر على أن ينصر غيره فكيف تطلب منه النصرة؟ وانظر إلى هذا التعبير القرآني العجيب، قال ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يستطيعون، لم يقل لا لم ينصروهم، وإنما قال لا يستطيعون، حتى لو أرادوا النصر للآخرين فإنهم لا يستطيعون، لأن المخلوق ضعيف محتاج عاجز، فكيف ينصر غيره؟ هو لا يستطيع نصر نفسه، بل هو يحتاج إلى من ينصره، كما قال تعالى هنا لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان هذا المخلوق لا يستطيع نصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ وكيف يطلب منه النصر والمدد؟ كيف تطلب من هذا المخلوق أن ينصرك وهو عاجز عن نصر نفسه؟ فكيف ينصر غيره؟ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. إذن هذه الترجمة وهذا التبويب من المؤلف رحمه الله لبيان حال المدعوين الذين يدعون مع الله، فبين وقصد بهذه الترجمة أن هؤلاء المدعوين لا ينفعون ولا يضرون، سواء كان المدعوون من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من غيرهم من الجمادات من الأصنام الأوثان، فكل من دعي من غير الله من دون الله، وكل من جعله المشرك شريكا لله فإن هذه حاله، فهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ فهو مخلوق فكيف يجعل شريكا للخالق سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا استنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب. انظر إلى هذا الذباب من أصغر وأحقر المخلوقات، حينما يأتي لهذا المخلوق ويسلب منه شيئا فإن المخلوق لا يستطيع أن يرجع ما سلبه هذا المخلوق الضعيف، فكيف يجعل هذا المخلوق المسلوب العاجز عن استرجاع ما سلبه الذباب كيف يجعل شريكا لله سبحانه وتعالى قال ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والله عز وجل يقول عن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بمن هو دونه، فكيف بمن هو دونه من المخلوقات؟ فهذا يبين لك أن هؤلاء المشركين إنما دعوا مخلوقات هي مثلهم عاجزة عن الخلق وعن النصر وعن نفع نفسها. قال الله عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك لغيرها، فكيف تملك لغيرها؟ بل إن الصالحين المعبودين هم يتبرؤون من ذلك ويعترفون بعجزهم ولا يرضون بأن يشركوا مع الله سبحانه وتعالى، بل سيتبرؤون ممن عبدهم، سيتبرؤون ممن عبدهم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والله عز وجل يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وذكر الله عز وجل تبرأ أيضا عيسى بن مريم، وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى بن مريم عليه السلام يتبرأ من الذين عبدوه وألهوه، وكذلك سائر الأنبياء لا يرضون بهذا الشرك. فهذه الآية سيقت مساق الاحتجاج على المشركين الذين يعبدون غير الله، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا توبيخ من الله عز وجل لهؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، يجعلون مع الله ما لا يخلق ولا ينصر، بل هو المخلوق الذي لا يستطيع نصر نفسه فكيف ينصر غيره. فإذن معنى هذه الآية أن الله عز وجل ينكر على هؤلاء ويقول: يشركون به ويعبدون من هذه حاله، فهم مخلوقات سواء كانوا أصناما أو أوثانا أو كانوا من الصالحين، فهم كلهم يشتركون في هذا الوصف أنهم لا يخلقون وأنهم مخلوقون، فالجميع مخلوق، ما فالله خالق وما سواه مخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق من الأنبياء والملائكة والصالحين والأصنام والأنداد وغيرها. إذن هذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده، الخالق هو الله وحده، فالمستحق للعبادة هو الله وحده، والرازق هو الله وحده، فالذي يستحق هو الله عز وجل. فمن لا يخلق ومن لا يرزق ومن لا يستطيع النصر لا يصلح أن يكون إلها معبودا، ولا يصلح أن يكون أن يتوجه إليه بطلب النصر وطلب المدد. فهذا إذن هذا الباب فيه بيان حال المعبودين، حال المعبودين، وأنهم لا يصلحون أن يكونوا كذلك لفقدهم خصائص الربوبية. فمن لا يملك شيئا من خصائص الربوبية لا يصلح أن يكون معبودا. ومن المعلوم أنه لا أحد يملك شيئا من خصائص الربوبية إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فالذين يتوجهون لأصحاب القبور، عباد القبور الذين يتوجهون إلى المقبورين أيا كانوا، هم في الحقيقة إنما توجهوا لمن لا يملك شيئا، لمن لا يملك شيئا، لمن لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذه الآية رد عليهم، رد عليهم بأن من تعبدونه ومن تدعونه هو لا يخلق، هذا أولا. ثانيا هو مخلوق. ثالثا هو لا يستطيع نصر الداعين وإجابة أصحاب الحوائج. ورابعا هو لا ينصر نفسه ولا يستطيع نفع نفسه من دون الله. فمن كانت هذه حاله فلا يصلح أن يكون معبودا وشريكا لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المجلس 15. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله والذين تدعون من دونه لا ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله: ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به، وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، فتركوا الإسلام والإيمان رأسا، كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. نعم. هذه الآية أيضا فيها بيان لحال المدعوين، بيان لحال المدعوين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما القطمير؟ اللفافة الرقيقة على النواة. النواة فيها ثلاث أشياء، فيها قطمير وفتيل ونقير. القطمير اللفافة الرقيقة على النواة، والفتيل هو الحبل الذي في وسطها، والنقير هي النقرة التي في أعلاها. فهؤلاء لا يملكون من قطمير، وهو من أقل الأشياء. فإذا كان لا يملكون هذا الشيء فكيف تطلبون منهم شيئا أعظم؟ فهم لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، فالملك لله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى الربوبية، وهم لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقبلها طبعا قال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك لله، ذلكم الله ربكم له الملك، الملك لله وحده، وأما غيره من المدعوين فلا يملكون شيئا ولو كان من أقل الأمور. وذكر هنا مثلا لها قال: من قطمير. ثم قال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء الذين لا يملكون شيئا إذا دعوتموهم فإنهم لا يسمعون الدعاء، لا يسمعون الدعاء. وهذا شامل في كل المدعوين الأموات، سواء كانوا من الأصنام أو كانوا من الصالحين والأنبياء. وعلى إيراد أن المقصود بذلك الذين لا يسمعون أنهم هم الأصنام دون الأولياء، قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني حتى لو فرض أنهم يسمعون فإنهم لا يجيبون، لأن الميت لا يجيب ولا يسمع ولو سمع ما أجاب، ولم يستطع أن ينفع داعيه، لأن الميت قد انقطع عمله، فهو بحاجة إلى من يدعو له، بحاجة إلى من يدعو له، فكيف يدعى من دون الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يتبرأ هؤلاء الأولياء الأنبياء، يتبرؤون من هذا الشرك، يكفرون بشرككم، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فمن دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. والمدعو من الصالحين يتبرأ ممن دعاه، يتبرأ ممن دعاه ولا يرضى بهذا، كما سبق معنا في الآية: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذا معنى قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني أنت حينما تناقش شخصا ويقول لك: لا، إن الأولياء يسمعون والأنبياء يسمعون والأنبياء أحياء في قبورهم، وقد يقول الأولياء أحياء مثل الشهداء أو أفضل من الشهداء، فكيف تقول أنهم لا يسمعون دعاءنا ولا يسمعون توسلنا؟ فالجواب أن نقول أن مسألة سماع الأموات، مسألة سماع الأموات فيها خلاف بين العلماء، ولكن على كلا القولين أو الثلاثة الأقوال، سواء قيل أنه لا يسمع مطلقا أو أنه يسمع، أو أنه يسمع يعني أثناء الدفن أو وقت الدفن ثم لا يسمع بعد ذلك، على جميع الأقوال فإن القول الحق أنهم لا يجيبون، حتى لو سمعوا لا يجيبون، وأن الحياة البرزخية ليس لها حكم الحياة الدنيا، حياة البرزخ ليس لها حكم الحياة الدنيا، حتى لو قيل إنه يسمع فإنه لا يجيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو كان هذا الولي، ولو كانت حياته في قبره كحياته في الدنيا، لم يجز أن تنكح زوجته بعد موته ولا أن يقسم ماله، لأنه لا زال حيا. فحياة البرزخ لها أحكامها، ومن أحكامها أنه لا يجوز

يكون في الرأس، الشج يكون في الرأس خاصة، ثم استخدم في غيره، فمن جرح في رأسه فهو يقال له شجة، وقد يستخدم في غير الرأس في الجرح الذي يكون في غير الرأس من الأعضاء، من أعضاء الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته، وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم جرح في شفته السفلى، كسرت أيضا رباعيته السفلى يوم أحد، جاءه شج في وجهه وجرح في وجنته حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. وجاء أن مالك بن سنان امتص الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، وروي أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تمسك النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد، وهذا شاهد للباب. ما وجه الاستشهاد من هذا الحادث؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق لم يستطع أن يرد عن نفسه هذه الإصابة صلى الله عليه وسلم، أصيب يوم أحد، كسرت رباعيته، شج وجهه، وما استطاع أن يصرف عن نفسه هذا السوء وهذا البلاء. وهذا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما هو صريح القرآن، فكيف بمن سواه، من هو أقل منه ومن هو دونه من المخلوقين، كيف يزعم أنه يملك نفعا أو ضرا فيطلب منه أن ينصر أو أن يشفي أو أن يدفع الضر أو يكشف ما بالإنسان من بلاء أو نحو ذلك. فالأسقام تصيب الأنبياء والبلاء يصيب الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل ابتلى الرجل على قدر دينه، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصيبهم بلاء لينالوا أجر من الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء، ولتعرف الأمم أن هؤلاء الأنبياء تصيبهم المصائب ويصبرون فيتأسون بأنبيائهم. وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله يقول وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، يطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون، مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما يظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. فالأنبياء هم أفضل الخلق قد تصيبهم المصائب، وهذا يدل على أنهم بشر، أنهم مخلوقون، ليسوا إله، ليسوا آلهة، وليسوا أرباب، ولو كانوا أربابا لا دفعوا عن أنفسهم هذا الشر والبلاء، وهم من المخلوقين. فهذا معنى أو هذا ما نستفيده من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ما المناسبة وما المقصود بذلك ليس لك من الأمر شيء؟ يقول أهل التفسير كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك كما ذكره ابن عطية. فهذا معنى ليس لك من الأمر شيء لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فهذا أو هذه من المناسبة التي تذكر في معنى هذه الآية. وقيل إن الله سبحانه وتعالى هو مالك أمرهم، الله عز وجل هو مالك أمر هؤلاء الكفار والمشركين، فهو سبحانه وتعالى إما أن يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم إن أصروا، وأنت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأنت عبد مأمور، أنت رسول وعبد مأمور بأن تنذرهم وأن تجاهدهم. فهذا معنى الآية، يعني ليس لك من الحكم في عباد الله سبحانه وتعالى، كأن الله عز وجل يقول ليس لك من الحكم في عبادي إلا ما أمرتك به من أمرهم ونهيهم ودعوتهم وجهادهم. فهذا معنى قوله فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا يسمى إيش؟ القنوت، يسمى القنوت. فهو يقنت في صلاة الفجر، كان يقنت في صلاة الفجر على بعض أئمة الكفر الذين آذوا المسلمين. وهذا القنوت يشرع في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع للإمام أن يقنت في الدعاء للمستضعفين والدعاء على المعتدين الظالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يرفع رأسه من الركوع، يعني بعدما يقول سمع الله لمن حمده، بعدما يقول سمع الله لمن حمده كما في هذه الرواية ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، يعني أن الله عز وجل أجاب من حمده، سمع يعني أجاب، تقبل هذا الحمد، سمع أي سمع قول من حمده، سمع لمن حمده. ويمكن أن تقول سمع الله من حمده، لكن لما قال سمع الله لمن حمده فاللام أيضا تعطي معنى زائد، تعطي معنى زائدا وهو الاستجابة، سمع الله لمن حمده، عن الله عز وجل أجاب من حمده، سمع وأجاب، سمع وأجاب. وهذه متضمنة، يعني السماع هو سماع إجابة، يعني استجاب الله عز وجل لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد في بعض الروايات، وفي بعض الروايات ربنا ولك الحمد، وكل أو كلا الروايتين يعني واردة وثابتة، وهذا فيه دعاء أيضا. والشاهد هنا قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قنت ودعا على رؤوس الكفر الذين آذوا المسلمين وحصل ما حصل منهم، فدعا عليهم يوم أحد بسبب فعلهم هذه الأفاعيل وأيضا جرحهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل استجاب الله دعاءه؟ هل استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أو لا؟ هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لكن لم يستجب له، لم يستجب له فيهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، بل أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، لما دعا عليهم أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله على هؤلاء وآمنوا، تاب الله عليهم وآمنوا، مع أنهم فعلوا أشياء كثيرة، فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار. انظر إلى كيف أنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدموه، جرحوه، وقتلوا من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، مثلوا ببعض القتلى، كل هذه جرائم فعلوها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين أعلنوا شركهم وأعلنوا كفرهم وأعلنوا عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم تجب دعوته، ولم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على دفع شرهم عنه وعن أصحابه في ذلك اليوم، كما قال الله عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالاته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو أفضل الخلق لم يستطع أن يدفع عن نفسه الضر يوم أحد، فمن دونه أولى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجز عن هذا الأمر فغيره أعجز، فكيف يتوجه بالدعاء لهؤلاء الأموات من الأولياء والصالحين ويزعم أنهم قادرون على إجابة الدعاء وكشف الضر وجلب النفع والشفاء والرزق والنصر والولد وغير ذلك مما هو موقع في الشرك والعياذ بالله. فهؤلاء المدعوون عاجزون، هؤلاء المدعوون عاجزون، عاجزون عن نفع أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم؟ وإذا كان أفضل الخلق قد عجز عن نفع نفسه ولم تجب دعوته، فكيف يظن أحد من الناس أن هذا الولي مجاب الدعوة قطعا؟ حتى الأولياء قد يدعون ولا تستجب دعوتهم، وإذا كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم دعا ولم تجب دعوته في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، فكيف يقطع بعض الجهال بأن من الأولياء من يكون مجاب الدعوة حتما؟ هذا لا يصح ولا يجوز. عباد القبور الذين يتوجهون لهؤلاء المعبودين لا شك أنهم قد خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة من تحريم التوجه بالدعاء والطلب لهؤلاء المخلوقين، لأن المخلوق مهما كان، مهما كانت منزلته، فإن المخلوق عاجز، فإن المخلوق عاجز وهو مربوب وهو مخلوق، فلا يصح أن يطلب منه هذه الأمور التي هي من خصائص الربوبية. فالله عز وجل قال لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. الأمر يعني المقصود بالأمر يعني شأن الخلق أو شأن تدبير هذا الكون، فهذا ليس لك، هذا لله سبحانه وتعالى، فهو المدبر لهذا الكون. الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يدبر الأمر. وهذا قال نزل لما شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وقال لن يفلح، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. تدبير هذا الكون وما يكون فيه من الأمور والحوادث والأقدار إنما هي لله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الأمر وهذا الخطاب متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، فكيف بمن دونه من الأولياء أو الملائكة أو الأنبياء، بل كيف يوجه للأصنام والجمادات التي لا تسمع ولا تتكلم ولا يصح أن ينسب لها إرادة أو فعل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه، هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين عموما نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. نعم، هو صلى الله عليه وسلم أنذرهم وحذرهم وبين لهم أنه لا يملك لهم من الله شيئا، قال لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فبين لقبيلته ولأقاربه أنه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، ولا يدفع عن نفسه عذاب الله سبحانه وتعالى لو عصاه، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فكيف بغيره من أقاربه؟ فهو يخاف عليهم ولا يستطيع أن ينجيهم من عذاب الله، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، هذا فعل الله، فالله عز وجل هو الذي ينجي من النار، وهو الذي يدخل الجنة، وإذا أردت هذه النجاة فعليك أن توحد الله عز وجل، وألا تعتمد على الأنساب أو على الأسباب الدنيوية، الأسباب الدنيوية التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال لأقاربه، بل قال لأقرب الناس إليه، كما في هذا الحديث أنه خاطب قريشا وخاطب العباس وخاطب صفية عمته، بل خاطب بنته يجوز الوجهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أنفعك بشيء دون الله سبحانه وتعالى، ولا أمنع شيئا أراده الله عز وجل، لا أستطيع أن أمنع شيئا أراد الله سبحانه وتعالى منحه أو إيقاعه، ولا أستطيع جلب شيء لم يرده الله عز وجل. فقال هذا لعمه ولبنته ولعمته، فهذا تصريح من سيد المرسلين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك هذا النفع أو هذا الضر، فمن سواه من الصالحين من باب أولى، من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقل منه منزلة، أولى أن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهذا يبين لك بطلان تعلق عباد القبور بالمقبورين حينما يسألونهم المدد ويسألونهم الجود والنصر، ويزعمون أنهم يملكون التصرف في الكون، وكما سبق معنا في قول البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فكيف يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت تملك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا؟ سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، وهذا يقول أنت تملك الدنيا والآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أنت تعلم الغيب. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال تعالى: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. فكيف تقول ومن علومك علم اللوح والقلم؟ هذا يبين لك جهل هؤلاء بحقيقة التوحيد ومخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تبرأ من هذا الشرك وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت مع أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فكيف يأتي أناس يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه ما لا يجوز طلبه إلا من الله؟ فكيف يتوجه بمثل ذلك لمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين، ويزعم أنهم عندهم قدرة على إجابة الداعين وعلى سماع الأصوات من مكان بعيد، وأنهم لهم قدرة على التصرف في الكون بصد الأعداء أو بالشفاء من المرض أو نحو ذلك مما هو والعياذ بالله موقع في الشرك، لأن هذه الأفعال هي من خصائص الرب التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن إذا أراد النجاة أن يوحد الله عز وجل، لا أن يتوجه إلى المخلوقين بالدعاء والاستغاثة، لأن المخلوق مخلوق غير خالق، عابد غير معبود، عاجز. فالعجز صفة ذاتية للمخلوق، والغنى صفة ذاتية للخالق، الفقر صفة ذاتية للمخلوق، يعني المخلوق فقير بالذات، محتاج بالذات، عاجز بالذات، يعني ذات المخلوق عاجزة. ما في مخلوق ينفك عن هذه الصفات، لا يوجد مخلوق ينفك عن هذه الصفات. فإذا كانت هذه الصفات ملازمة لطبيعة الخلق فيجب ألا يتوجه بالعبادة لأحد من الخلق، لا بقليل ولا بكثير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه، كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فلم تنفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بدون البراءة من الشرك، فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله، ويكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة. والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث، والله أعلم، وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها: سليني من مالي ما شئت، يعني هذا الذي أقدر عليه، أن تسأليني مالي هذا أملكه وأستطيع أن أعطيك ما شئت. ثم قال: لا أغني عنك من الله شيئا. فهناك أشياء يستطيعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء لا يستطيعها. فالمال الذي بيده في الدنيا يقول: سليني من مالي ما شئت، أما غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد قال: لا أغني عنك من الله شيئا. هناك أشياء لا يستطيعها صلى الله عليه وسلم. عمه أبو طالب لما مات، هل مات مسلما أو مشركا؟ مات على الشرك. هل كان ينفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نفع أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نفعه، كان يحوطه ويدافع عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته. هل استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهديه هداية التوفيق؟ لم يستطع، مات على الشرك. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أراد أن يستغفر له، فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب لما كان من أصحاب الجحيم، من أصحاب النار، لأنه مات على الشرك والعياذ بالله، لم تنفعه حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، أعماله كلها حابطة لأنه مات على الشرك. فمن مات على الشرك وهو يدعو الأولياء أو الأنبياء ويحب الأنبياء والأولياء، لم تنفعه محبته لهم لأنه كان مشركا. من دعاهم من دون الله فإنه لا ينفعه حبه لهم، بل إن عمله حابط، حابط بالشرك. فالشرك محبط للأعمال وموجب للحرمان من الشفاعة. من مات على الشرك فهو محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك سبب للصد والحرمان من النجاة من النار ومن الشفاعة. والله عز وجل يقول: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فالذين يطلبون من الأموات الشفاعة، يطلبون منهم الشفاعة، هؤلاء والعياذ بالله قد وقعوا في الشرك، حيث أنهم دعوا الأموات وسألوهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الدعاء، يعني هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الكافرين؟ وكان يقنت، الحديث الذي قبل هذا كان يقنت، قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يرفع من الركوع، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ويدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فهذا نهي عن الدعاء على الكافرين أو عن لعن الكافرين، ماذا نستفيد من ذلك؟ أو أن النهي هنا نهي عن الدعاء على المعينين، فالذي يظهر والله أعلم أنه نهي عن الدعاء على معين، على المعين الحي، لأنه قد يعني عن لعن الكافر وتخصيص الكافر بهذا اللعن. وأما لعن الكفار عموما، لعن الكفار عموما فما حكمه؟ لعن الكفار المؤذين لأهل الإيمان، فإن هذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك، فجاء اللعن على سبيل العموم، على سبيل العموم. أما التخصيص لشخص معين فاللعن لعن المعين اختلف فيه العلماء هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز. قول الأول أنه يجوز لعن المعين، وهذا القول ضعيف. لعن المعين الحي، لعن المعين الحي قالوا بعضهم أنه يجوز إذا كان مستحقا للعن، إذا كان مستحقا للعن، وهذا القول ضعيف. القول الثاني أن الحي لا يلعن على التعيين، لا يلعن على التعيين، لأن هناك فرقا بين اللعن على سبيل العموم واللعن على سبيل الخصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، لعن شاربها وساقيها وحاملها وبائعها إلى آخره. ولما شرب أحد الصحابة الخمر وجيء به وسبه بعضهم أو لعنه، نهاهم عن لعنه وهو شارب للخمر، فكيف يلعن شارب الخمر وينهى عن لعن شارب الخمر؟ قال العلماء إن هذا اللعن على سبيل العموم، لعن الله شارب الخمر. وأما على سبيل التخصيص فإنك لا تلعن الشخص المعين، لأنه قد يكون في هذا الشخص المعين مانع يمنع لحوق اللعن به، قد يكون فيه مانع يمنع لحوق اللعن به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لعن الصحابي الذي شرب الخمر، قال وما يدرك أنه يحب الله ورسوله، فعنده مانع يمنع لحوق اللعن به، وأنت لا تعلم أن هذا الشخص هل تلحقه لعنة الله أو أنه عنده مانع يمنع لحوق اللعن، وإن كان عنده فعل يستحق به اللعن. وهذا المانع قد يكون يعني أمرا غيبيا أنت لا تعلمه، فمقام الورع والورع والحيط ألا تلعن هذا الحي المعين، لأنك لا تعلم هل هو ممن نزلت بهم لعنة الله أو استحقوا اللعنة أو أنه فيه مانع يمنع لحوق اللعن به. واضح؟ طيب لو كان كافرا، قالوا حتى لو كان كافرا، لأنك لا تعلم أنه ما دام حي قد يسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فما يدريك أن هذا الشخص مطرود عن رحمة الله ومطرود ومحروم من الجنة. أنت لا تعلم ما دام أنه حي حتى ولو كان كافرا فقد يسلم ويكون من أهل الإيمان، مثل هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنهم. فمن آمن من هؤلاء لم يكن من الملعونين، لم يكن من الملعونين. ولهذا قالوا أنه لا تلعن الحي، لا تلعن الحي المستحق للعن، سواء بمعصية ورد لعن فاعلها، مثل إيش؟ لعن الله شارب الخمر، ومثل لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وغير ذلك من الملعونين في السنة. أو كان كافرا، ورد في القرآن لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، لكن هذا اللعن على جهة العموم. أما على جهة الخصوص فالشخص المعين الحي فإنك لا تلعنه، لأنك لا تدري هل هو تلحقه اللعنة أو لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لعن المعين. فهذا في حكم لعن المعينين. فالنهي هنا فيما يظهر والله أعلم هو نهي عن تخصيص أناس باللعن، نهي عن تخصيص أناس باللعن. وأما اللعن على جهة العموم للكفار فهذا يعني جائز كما جاء في القرآن. وما حكم الدعاء بهلاك الكفار؟ لو واحد قال اللهم أهلك جميع الكافرين قالوا إن هذا لا ينبغي، ولأن هذا أصلا يعني في نوع من الاعتداء، لأن هذا لا يكون. الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون في الأرض من المسلمين ومن الكافرين، وقد جاء أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله، فدل على أن الكفار موجودون. فمن يقول اللهم أهلك جميع الكفار فهذا أيضا ليس من المشروع، لكنك تدعو على من يستحق ممن مثلا آذى المسلمين أو نحو ذلك، أو اللعن على جهة العموم. أما الدعاء بالهلاك فهذا يختلف عن اللعن، فهذا مما أيضا يذكر في هذا المقام وهذا السياق في معنى هذا الحديث. ولعل نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.